الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، لك ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله في شيخنا وفي ذريته وفي نفسه وفي وقته، ونفعنا بما نقول ونسمع. الجزء الثاني من المجلس الخامس، من المجلس السادس. الجزء الثاني من المجلس السادس. ميتوا يا جماعة، ميتوا. معاذ ده هتسمع بتليفون معاذ. تمام. والشيء الثاني سجلوا أساميكم عشان نحصر الناس اللي حضروا المجلس. عموما اللي حضروا كامل ولا اللي حضروا مجلس ولا مجلسين؟ يبين فوتو. تمام؟ يزول يبين فوتو. أي زول يبين يعني إنه الحضر كامل والحضر فيه فوتو. بعد ذاك الزول بخص ميت. سجل أساميكم ورسلوا لي بعد ذلك الرافض. أما بعد، فبإسنادكم المتصل حفظكم الله تعالى ونفع بكم الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم. قال: وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا معمر عن قتادة قال: وضع الله البيت مع آدم حين أهبط الله آدم إلى الأرض، وكان مهبطه بأرض الهند، وكان رأسه في السماء ورجله في الأرض، فكانت الملائكة تهابه فنقص إلى 60 ذراعا، فحزن آدم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم، فشكى ذلك إلى الله عز وجل، فقال الله: يا آدم، إني قد أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطاف حول عرشي، وتصلي عنده كما يصلى عند عرشي. فانطلق إليه آدم، فخرج ومد له في خطوه، فكان بين كل خطوتين مفازة، فلم تزل تلك المفاوز بعد ذلك. فأتى آدم البيت فطافه به، ومن بعده من الأنبياء وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس قال: وضع الله البيت على أركان الماء، على 4 أركان، قبل أن تخلق الدنيا ب2000 عام، ثم دحيت الأرض من تحت البيت. وقال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وغيره من أهل العلم: إن الله لما بوى إبراهيم مكان البيت خرج إليه من الشام، وخرج معه بإسماعيل وبأمه هاجر، وإسماعيل طفل صغير يرضع، وحملوا فيما حدثني على البراق، ومعه جبريل يدل على موضع البيت ومعالم الحرم، وخرج معه جبريل، فكان لا يمر بقرية إلا قال: بهذا أمرت يا جبريل، فيقول جبريل: امضه، حتى قدم به مكة، وهي إذ ذاك عضاه وسلم وسمر، وبيع ناس يقال لهم العماليق خارج مكة وما حولها، والبيت يومئذ ربوة حمراء مديرة. فقال إبراهيم لجبريل: ها هنا أمرت أن أضعهما، قال: نعم. فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه، وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشا، فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى قوله: لعلهم يشكرون. قال عبد الرزاق: أخبرنا هشام بن حسان قال: أخبرني حميد بن المجاهد قال: خلق الله موضع البيت قبل أن يخلق شيئا ب2000 سنة، وأركانه في الأرض 7. وكذا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: القواعد في الأرض 7. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: أخبرنا عمرو رافع قال: أخبرنا عمرو بن رافع قال: أخبرنا عبد الوهاب بن معاوية عن عبد المؤمن بن خالد عن علباء بن أحمر أن ذا القرنين قدم مكة، فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعد البيت من خمسة أجبل، فقال: ما لكما ولأرضي؟ فقالا: نحن عبدان ماموران، أمرنا ببناء هذه الكعبة. قال: فهات البينة على ما تدعيان. فقامت 5 أكبش، فقلنا: نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان ماموران، أمرا ببناء هذه الكعبة. فقال: قد رضيت وسلمت. ثم مضى. وذكر الأزرقي في تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم عليه السلام بالبيت، وهذا يدل على تقدم زمانه، والله أعلم. صحيح صحيح. وقال البخاري رحمه الله تعالى قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الآية. والقواعد أساسه واحدها قاعدة، والقواعد من النساء واحدتها قاعد،

أنها روت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددنا أن تركناه وما تولى. كما قال مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جرير سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال عبد الله بن عبيد وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث بلى أنا سمعته منها. قال سمعتها تقول ماذا؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عاد بشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعد أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه. فأراها قريبة من سبعة أذرع. هذا حديث هذا نعم لأريك ما تركوا منه يا عائشة. فأراها قريبة من سبعة أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد بن عمير. وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا جعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت قلت لا. قالت تعززا أن لا يدخلها إلا من أرادوا. كان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي حتى إذا كان أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك فقلت للحارث أنت سمعتها تقول هذا؟ قال نعم. قال فلكت ساعة بعصاه ثم قال وددت أني تركته وما تحمل. قال مسلم حدثنا محمود بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم حاوى قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث أبي بكر. وقال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة عن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قاتل الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين وأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. هذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيد والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير ولو ترك لكان جيدا. لكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي أنه سأل الإمام مالكا عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير. فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد نقله عياض والنووي ولا تزال والله أعلم هكذا إلى آخر الزمان إلى أن يخرب هذا السويقتين من الحبشة. كما ثبت ذلك في الصحيحين عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبه ذو السويقتين من الحبشه اخرجه. عن ابن عباس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي اسود افحج يقلعها حجرا حجرا رواه البخاري. وقال الامام احمد بن حنبل بن مسند اخبرنا احمد بن عبد الملك الحراني قال اخبرنا محمد بن سلمه عن ابن اسحاق عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرب الكعبه ذو السويقتين من الحبشه ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها ولكأني أنظر إليه صيلعاء فيدعاء يضرب عليها بمسحاته ومعوله الفدع زيغ بين القدم وعظم الساق. وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج وماجوج لما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج وماجوج. قوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن جرير يعني بذلك واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك ولا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ولا في العبادة غيرك. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا إسماعيل بن رجاء بن حيان الحصري القرشي قال أخبرنا ماقل بن عبيد الله عن عبد الكريم واجعلنا مسلمين لك قال مخلصين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال مخلصة. قال أيضا أخبرنا علي بن الحسين قال أخبرنا المقدمين قال أخبرنا سيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع في هذه الآية واجعلنا مسلمين لك قال كانا مسلمين ولكنهما سألاه الثبات. قال عكرمة ربنا واجعلنا مسلمين لك قال الله قد فعلت ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال الله قد فعلت. وقال السدي ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يعني العرب. قال ابن جرير وصواب أنه يعم العرب وغيرهم لأنه من ذرية إبراهيم

وقال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال كان اهل الكتاب يقرؤون التوراه بالعبرانيه ويفسرونها بالعربيه لاهل الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله وما انزل الينا. قد روى مسلم وابو داود النسائي من حديث عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر بآمنا بالله وما انزل الينا الآية والاخرى بآمنا بالله واشهد باننا مسلمون. قال ابو العالية والربيع وقتادة الاسماء بن يعقوب 12 رجلا ولد كل رجل منهم امة من الناس فسموا بالاسباط. وقال الخليل بن احمد وغيره الاسباط في بني اسرائيل كالقبائل في بني اسماعيل. قال الزمخشري في الكشاف الاسباط حفدة يعقوب وذراري وابنائه 12. قد نقله فخر الدين الرازي عنه وقرره ولم يعارضه. وقال الاسباط قبائل في بني اسرائيل. وهذا يقتضي ان المراد بالاسباط ها هنا شعوب بني اسرائيل وما انزل الله تعالى من الوحي على الانبياء الموجودين منهم كما قال موسى لهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قال تعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وقال القرطبي وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع فهم جماعة متتابعون. وقيل أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة سبطة. وقال الزجاج ويبين لك أصله هذا ما حدثنا به محمد بن جعفر الأنباري قال حدثنا أبو نجيد الدقاق قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن إكرم عن ابن عباس قال كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا 10 نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليه الصلاة والسلام. قال القرطبي والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. وقال قتادة أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله. وقال سليمان بن حبيب إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيها. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا محمد بن مصعب السوري قال أخبرنا مؤمل قال أخبرنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن. إسناد عبيد الله بن أبي حميد منكر الحديث متروك منكر الحديث هذا منكر. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يقول تعالى فإن آمنوا يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به يا أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا أي فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه. وإن تولوا أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله أي فسينصرك عليهم ويظهرك بهم وهو السميع العليم. قال ابن أبي حاتم قرئ على يونس بن عبد العلاء حدثنا ابن وهب قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثنا نافع بن أبي نعيم قال أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه. قال زياد فقلت له إن الناس ليقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل وقع الدم على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال نافع بصرت عيني الدم على هذه الآية وقد بالدم بصرت عيني بالدم على هذه الآية على هذه الآية وقد قدم وذكر وقد تقدم غير ما ذكر كذا عموما يعني بأول الكتاب. هذا كان القرطبي في تفسيره أن الخليفة المنصور كان قد ألزم الجند بلبس طرطور طويل ودراعة مكتوب عليها فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وأن يشد أحدهم السيف على وسطه. فدخل أبو دلامة على المنصور وأبو دلامة على هذه الصفة فقال كيف أنت يا أبا دلامة؟ قال أبشر ولا بشر بشر قال بشر يا أمير المؤمنين. قال ولمه؟ قال كيف حال من وجهه في وسطه وسيفه عند استه وقد نبذ كتاب الله وراء ظهره. فضحك المنصور وأمر بتغيير هذا الزي. عاقل ما عندنا إحنا ما في قوله صبغة الله

فأنزل الله تعالى ما وما كان الله ليضيع إيمانكم. والترمذي عن ابن عباس وصححه. قال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن إكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وما كان الله ليضيع إيمانكم أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة واتباعه إلى القبلة الأخرى أي ليعطينكم أجرهما جميعا إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال الحسن البصري وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ما كان الله ليضيع محمدا صلى الله عليه وسلم وانصرافكم معه حيث انصرف إن الله بالناس لرؤوف رحيم. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذت فألصقته في صدرها وهي تدور على ولدها فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. آمين. صلى الله وسلم على نبيه وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختم لنا موقف كويس. ربنا يرحمنا. ما أجلسكم عامة وأنت فيهم. طيب بسم الله. عندك حاجة شاء أنا أختم لنا. أنا ما عندي حاجة أختم لنا أنت. طيب الحمد لله والصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي وفقنا لهذا الخير العظيم وهذه الغنيمة الباردة. آمين إن شاء الله. فقد كان الناس يرحلون إلى ما دون ذلك آلاف الفراسخ. فهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل أن وفقنا الله أن نسمع هذا الكتاب على شيخنا ونقتحم كما قال هو في أول الأمر. والمقصود ليس أن نأخذ أول الكتاب ثم ننصرف بالإجازات، وإنما المقصود أن نأخذ الكتاب كله إن شاء الله. ومقصود التفسير أن يتفهم الناس معاني ما يتلون من القرآن، هذا أمر واجب على الناس. الله تعالى أمرنا أن نعمل بهذا القرآن، فلا عمل إلا بعلم وفهم وتدبر. والمقصود من هذا هذه الكلمات الجميلة التي يسوقها العلماء من السلف فمن بعدهم، فيفسرون لنا كلام الله عز وجل ويقربونه إلى أفهامنا، خاصة في عصورنا هذه في عجمة الفؤاد واللسان والبلاد. ولذلك هذا مقصد جليل ومقصد عظيم وغاية جليلة وعظيمة جدا. والشيخ رأى يعني حفظه الله تعالى ونفع به وزاده قوة، يعني سمع هذا الكتاب من نحو 50 سنة ربما أو أكثر، ويقبح بنا ونحن في هذا الوقت يعني أن لا نسمع هذا الكتاب بتمامه كما سمعه هو، وتجشم الصعاب في ذلك الوقت، حيث في ذلك الوقت ربما إذا وجد الرجل نسخة واحدة من الكتاب يتداولها الناس ويستعيرها هذا من هذا. وحكى مرة شيخ عمر يعني شيخ عمر عبد الخالق قبل سنوات قال كنا سمعنا أن الموطأ في الصحافة عند رجل، فركبنا المواصلات حتى إيه ننظر إليه إلى كتاب الموطأ قبل 40 سنة هذا الكلام. فانظروا إلى ذلك الوقت وكيف كان الناس، حتى الكتب ما يجدونها، وبعضهم كان يكتب وبعضهم ينسخ وبعضهم يستعير. مع ذلك اجتهد هؤلاء الشيوخ في أن يسمعوا هذه الكتب بتمامها يعني. وقل أن يوجد هذا يا جماعة، قل أن يوجد هذا. أنا أقول لكم هذا الكلام يعني قل اليوم أن تجد من يحمل تفسير ابن كثير من أوله إلى آخره. أنا لا أعرف إلا هذا الشيخ. على كل حال الجزء الشمالي والشرقي من السودان ليس فيه أحد، كان ربما قبل 20 سنة ومضوا، واحد أو اثنين ومضوا، وآخرهم قبل 2 أسبوع كمان مضى إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ذاك الجيل. لكن لا أعرف أحدا يعني أخذ هذا الكتاب سماعا وقراءة كاملا كما أخذه شيخنا حفظه الله ونفع به. نسأل الله تعالى أن نكون نحن نتحمل عنه هذا السماع وهذه الرواية. وكذلك يعني ابن جرير على طوله وعلى يعني بحر لا ساحل له، مع ذلك يعني حمله الشيخ بالتمام والكمال، وكتب أخرى ومسموعات ينبغي أن يعني نجتهد يعني ونعلي همتنا حتى نأخذها ونتحملها كما تحملها. أما باب الإجازة فواسع، باب الإجازة واسع، لكن نحن نريد أن نتحمل كما تحمل هو، وأن نأخذ عنه هذا الذي تحمله على أقل تقدير، يعني على الأقل المسموعات، المسموعات التي هي كتب الإسلام العظام، سواء كان في التفسير أو في السنة كالبيهقي ومصنف عبد الرزاق غير ذلك من الكتب الجليلة. فالهمة الهمة، يعني الآن حاولنا أن يكون لنا لقاء مع الشيخ واقتطعنا من وقته يعني مع ما فيه هو من الزحمة وأحيانا من المرض ومن العياء والتعب، اقتطعنا هذا الأسبوع وهذه الأيام كانت ثمانية، ثم بعد ذلك اقتطعت فصارت ستة، والحمد لله على كل حال، لتكون لنا مدخلا فيما بعد، يعني هذه دورة أولى، ثم نريد دورة أخرى إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله. هو في رمضان من يعلم، الله أعلم. يعني نعمل كذلك دورة أخرى أسبوعين 10 أيام ونمضي في الكتاب إن شاء الله، وما كنا نظن أننا نصل هذا المقدار، والحمد لله يعني أن وفقنا ويعني وأن الشيخ يعني استطاع أن يجلس معنا هذه الساعات، ونسأل الله يمتعه بالصحة والعافية. لكن نحن نريد من الآن أن نلتزم بهذه أيها هذا الوقت، أيها أن يكون لنا لقاء إن شاء الله آخر في دورة أخرى، والناس يتواصلوا بهذا ويقتطعوا من أوقاتهم ومن حتى نتحمل هذا العلم، يعني والعلم لا يدرك براحة الجسد، والعلم لا يدرك براحة الجسد. إذا الإنسان يريد أن يتعلم ويأخذ العلم بعدما يفرغ من جميع أشغاله فهذا إلا في عرصات القيامة، ما في فراغ إلا في عرصات القيامة، هناك دوام ما في عمل، تقف بس يقوم الناس لرب العالمين، فذاك اليوم ما في تكليف، ما في طريقة. فأحسن شيء هو أن نقتطع من أنفسنا ومن أوقاتنا ومن كل غال ونفيس، ونحاول يعني أن نجي الآن بمواصلات أو نجي ونرجع إلى بيوتنا. هذا الشأن كان الناس يسافرون إليه ويرحلون إليه، والآن في ناس كده، الآن في ناس يسافرون ويرحلون إلى ما دون ذلك من الكتب أجزاء أو دون ذلك بكثير. فيا أيها الإخوة، ينبغي أن يعني أن نعرف قيمة ما نحن فيه، قيمة هذه النعمة التي نحن فيها، أن يكون الشيخ بين أظهرنا. ومن الغبن الكبير أن تمضي الأيام ولا نستزيد ولا نأخذ ونتحمل ما تحمله كما قلت لكم، على الأقل ما سمعه وما تحمله بالكمال والتمام. لذلك فلتكن هذه يعني الأولى، ثم ذلك إن شاء الله واحدة وثانية وثالثة إلى أن نختم الكتاب، ثم يكون لنا يعني جولة أخرى في كتاب آخر مما يعني يرشح لنا أو ما هو من مسموعاته. وأنا شخصيا أرى تقديم المسموعات على الكتب التي يعني فيها إجازات، ولأن أمرها واسع، لكن المسموعات هذه قد لا تدرك يا جماعة، يعني نحن الآن إذا لم نسمع سينقطع الاتصال، سينقطع اتصال السماع. ذكر الشيخ لما كنا في قبل 5 أو 6 أو 7 سنوات في دورة المسند هنا، أن المسند سمعه عن الشيخ فقيه عمر، عن ودى بن ناجمة، عن عليش، عن محمد الصغير، عن محمد الكبير، كل هؤلاء بالسماع الكامل، بالسماع الكامل. هذا أمر يا جماعة جليل وكبير وعظيم يعني. والحمد لله كذلك نحن سمعناه بالسماع الكامل ولله الحمد والمنة. كذلك نريد نحن يعني هذا السماع لا ينقطع، لا يكون كل مرة نفتح كتاب ونقرأ شوية وننتقل منه إلى كتاب آخر، هذا أمر. الأمر الثاني أن التفسير يا جماعة غير الفقه وغير الحديث، مع أنه هو الفقه وهو الحديث، فيه الحديث وفيه الفقه، لأنه هو القرآن وهو كما ذكر الشيخ هو جامع العلوم، كل العلوم موجودة. ذكروا الناس هذا الكتاب، كتاب هذا كتاب الكثير هذا فيه أكثر من 7000 حديث من بين صحيح وضعيف، يعني كالبخاري أو كالكتب الكبيرة من بين صحيح أو ضعيف أو معلول أو مردود. ففيه الفقه، ففيه الحديث، وفيه كذلك الفقه. لكن نحن لازم نعرف حينما نفتح هذا الكتاب إنما المقصود تفسيره وطلب معاني القرآن، فيكون تركيزنا على هذا، ونكون نركز على معاني الآيات. وحتى لو عندنا يعني استفسار أو استيضاح أو استشكال فليكن في معاني الآيات. يعني الحديث هذا السند موجود في البخاري، فيه فلان وفيه فلان، مر علينا، وفي السنن مر علينا وكذا. لكن المقصود هنا هو تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة، ثم نركز على معاني الآيات. وهذا وهؤلاء معلمون، يعني في آخر الكلام يقول وخلاصة الكلام في كذا كذا، يعني يلخص لك معاني الآيات، وكذلك يفعل ابن جرير، يعني معاني الآيات. حتى لما يكون عندنا استشكال واستفسار فليكن في هذا، يعني نحن بندرس التفسير، فليكن التركيز على التفسير. حتى إذا درسنا الفقه يكون في الفقه، درسنا الحديث يكون في الحديث رواية أو دراية أو كذا. هذه مسألة مهمة من الأشياء كذلك التي نحتاج إليها. يعني اليوم بهذه الأيام التي يعني أبحرنا فيها مع ابن كثير في هذا السفر العظيم، ندرك مدى يعني ماذا عندنا من البضاعة، ماذا عندنا من العلم الذي يفهم به القرآن، ما هي حصيلتي من النحو، من اللغة، من أصول الفقه التي هي يعني معاني ودلالات الألفاظ العربية، ما هو دي كلها يا جماعة يحتاج إليها من يريد أن يتعلم تفسير القرآن ومعاني القرآن. أن معاني القرآن هو نزل بلسان عربي، ولغة العرب تحتاج إلى معرفة، ولها دلالات، واللفظ له دلالات، وهذه كلها علوم تعين في يعني معرفة التفسير ومعرفة أصول التفسير وكيف يفهم. فهذه كذلك يعني هذه الدورة هي كانت يعني زي المفاجأة كده. نحن صراحة كنا نسابق ونزاحم بها الشياطين، لأنه كثيرا من الناس يعني كثيرا كنا يعني نحاول أن نعمل شيء ونستعد له، ثم تأتي الشياطين وتعرقل هذا، تجد الصوارف. لكن نحن المهم وفق الله سبحانه وتعالى أن سبقنا، ووفقنا الله تعالى لهذا، فكانت هي شيء مفاجئة. حتى بعض الإخوة قالوا ما سمعنا وما بلغنا، ولو بلغنا لتفرغنا إلى آخر ما هنالك. لكن الحمد لله الآن في سبل يسمع الناس بها ويحضرون كما هو الآن. لكن على كل حال هي الآن هي كانت مفاجئة الناس أو يعني شبه ذلك. فعرفنا ماذا عندنا، ماذا عندنا من الآلة التي نتفهم بها. يعني ده معناه نحتاج نحن إلى مقدمات حتى نفهم يعني التفسير ومعاني الألفاظ القرآنية، وحتى كلام السلف نفسه مرات يستعجم علينا وكذا، فنحتاج أن نتفهمه. والشيخ الحمد لله موجود ابن بشير وابن كثير وابن جرير، كلهم الحمد لله معنا. لكن برضه نحن الآلة لابد القبول يتوفر عندنا، يعني أنا أعرف حاجة ما أكون مرة مسكر كذا، يعني أكون مستعد، عندي استعداد حتى أفهم بعد التسهيل ده كله، لابد أن أتفهم وأحاول أن أفهم. فده يخلينا أنه نحن نلتفت، والمرة الجاية نجي مستعدين شوية من حيث الآلة، آلة تفهم هذا القرآن العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما نقوله ونسمع، ونترك الختام إن شاء الله للشيخ ويدعو لنا الخير والإحسان. نقول يعني ربنا يجزيك الخير الجزاء على ظنك هذا إن شاء الله، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن وأبشر إن شاء الله تعالى. ليس لي إلا أن أقول أبشر إن شاء الله تعالى، وبإذن الله تعالى يعني ما أتخلف بإذن الله تعالى عن هذا المجلس أو المجالس بإذن الله تعالى، وخاصة المسموعات كما نوه الشيخ صلاح يعني الإجازات كما ذكر أنها موجودة. والإجازات يعني ما بال الشيء الذي يعني ينفع الإنسان كالذي يعني ينفع الإنسان من السماع والمسموعات والتلقي وكما ذكر العلماء يعني والفقهاء والمحدثين يعني ما يقال بالأفواه بخلاف ما يقال في السطور يعني هذا السطور ربما يكون فيها التصحيف كما رأينا كثيرا يعني من التصحيفات والتحريفات الموجودة في الكتب. أقول لكم إن شاء الله تعالى أكون عند حسن ظنكم بإذن الله تعالى وجزاكم الله خيرا وإحسانا وبارك الله فيكم وبارك الله في يعني ابننا وشيخنا صلاح على ظنه الواسع فيه إن شاء الله. أسأل الله أن يجزيه بقدر ما ظنه وأكثر. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. بكرة تجي بدري.